فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Whoa. وانظر إلى العظام مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله الله لا إله إلا هو الحي القيوم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هي سيدة آي القرآن كله. سأل الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه لأبين بن كعب قل لي يا أبا أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فأجاب الصادق المصدوق الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي سيدة آي القرآن كله. وإنها لما نزلت في المدينة المنورة أخذت الشياطين بعضها بعضا في موكب حزين فارين من المدينة حتى قابلهم إبليس وقالوا له ارجع لأنها نزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم من اعتاد قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة فهو في ذمة الله إلى أن يلقى. وقال صلى الله عليه وسلم من اعتاد قراءة آية الكرسي دون نقر كل صلاة فقد تبوأ مقعده من الجنة لا يحبسه عنها إلا الموت. أيها الإخوة الكرام، قد تلا شيخنا محمود القليلي ما تيسر من آيات سورة البقرة ومن أعظم آية بالقرآن، وقد فتح الله عليه إذ أنه قد أشعر القلوب بما في قلبه من الأداء ومن الإحكام، شاكرين لفضيلته في ليلة كريمة ما أقيمت إلا تكريما لراحل كريم هو الراحل الكريم الحاج سمير الخطيب، ذاك المتصدق العابد الراكع الساجد الذي صنع كثيرا من أبواب الخير في هذا البلد الطيب أهله، ومشاركة للأخ الحبيب إليه والشقيق الذي لم تلد أمه فضيلة الشيخ زكريا الخطيب مدير الدعوة لأوقاف الشرقية.